إن تكوني مللت يا فوز وصلي وتناسيتني وعهدك أمسي فعليك السلام. خار لك الله لعمري لأكفينك نفسي سوف يا فوز تندمين إذا جربت غيري والدهر يسلي وينسي.